مساء الخير. احنا دلوقتي بنلتقي للمرة التانية في برنامج مهنتي ايه، ودلوقتي تسمحوا لي اقدم لكم الاستاذ الصحفي الساخر الاستاذ احمد رجب. مساء الخير، يسعدني ان انا اشترك في حلقه جديده من برنامج مهنتي ايه، وانا بعتبر ان اصعب مهنه في الدنيا هي مهنه تسليد الناس، وارجو ان احنا نسليكم كويس. ويسعدني ان انا اقدم عضو لجنه التحكيم الثالث، قصدي عضو اللجنه اللي بيختبروها في الغباء، المعلم محمد رضا. انا سعيد جدا ان اشترك في حلقه جديده من برنامج مهنتي ايه، وكنت احب اوضح حاجه صغيره بانت في الحلقه اللي فاتت. انا كنت بشنب مبروم وطربوش، فبعض الناس افتكروا شنب عيره فعلا، فكتير من المشاهدين افتكروا ان ده زي اللجنه. هو مش زي اللجنه ولا حاجه، ده انا كنت بشترك في برنامج في استوديو واحد، وبعدين اتزنقت فجيت حضرت باللبس الرسمي ده، انما المره دي انا جاي الحمد لله كويس. وانا يسعدني دلوقتي ان اقدم لكم اجدع مذيعه هاويه، الزميله الفنانه سهير المرشد. مساء الخير. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أنا بيسعدني جداً إن أنا ألتقي بيكم للمرة الثانية في هذا البرنامج. أعزائي المشاهدين، النهاردة بنلتقي لتاني مرة مع أسرة برنامج مهنتي إيه. الحقيقة أنا قلت أسرة البرنامج لأن من كثرة الجوابات اللي جات لي الأسبوع ده قعدوا في كل جواب بيقول أسرة أسرة، والحقيقة كلمة أسرة دي عجبتني جدا. وأكتر حاجة كمان عجبتني فيها إن بيعتبرونا مستضافين عندهم كل يوم سبت. أنا سعيدة جدا بهذا اللقب، وبشكرهم على استضافة كل يوم سبت، وبشكرهم على كثرة الاقتراحات اللي اقترحوها لدرجة إنهم أخجلوا تواضع البرنامج وأخجلوا تواضعي أنا كمان. النهاردة مفيش داعي إن احنا نقدم كل الأشياء اللي بتتعمل في البرنامج، لان افتكر بقى عندنا فكره واضحه تماما عن البرنامج بيمشي ازاي. البرنامج ببساطه بيستضيف اكثر من شخصيه، والشخصيه بتسال اسئله، احيانا اللجنه بتسالها، واحيانا بعض من المشاهدين اللي موجودين معانا النهارده بيسالوها، واحيانا انا كمان بسالها. المهم ان احنا بنتعرف على الشخصيه دي وعلى مهنتها من خلال الإجابة اللي هي بتجاوب عليها. الشخصية الأولى تتفضل. اسم حضرتك إيه؟ أحمد الشايب. أهلاً وسهلاً بالأستاذ أحمد. أهلاً. حضرتك عرفت طبعاً البرنامج بيمشي إزاي، مش كده؟ تسمح لي أسألك أول سؤال؟ اتفضل. مهنتك مهنه وظيفيه؟ يعني انت موظف؟ لا. طيب يا ترى بتتعامل مع الجمهور ولا بتشتغل لوحدك؟ بشتغل لوحدي. بتشتغل لوحدك. طب الجمهور اللي انت بتتعامل معاه من اي نوع، ولا من نوع معين يعني؟ لا، من نوع معين. ويا ترى بتشتغل وانت واقف ولا وانت قاعد؟ وانا واقف. وبتاخد فلوسك من الجمهور كل اول شهر ولا كل فتره؟ اول باول. اول باول. طيب ايه اكتر حاجه بتستعملها حضرتك في مهنتك؟ ايدي. ايدك يعني بتكتب؟ لا. طب يا ترى المكان اللي انت بتشتغل فيه حجمه قد ايه؟ كبير كبير. طيب في حد بيصاب بأمراض في المهنة بتاعتك دي يا ترى؟ طبعا. طيب تسمح لي أسألك سؤال خارج شوية عن البرنامج؟ يا ترى معاك فكة دلوقتي؟ الناس كلها ويا فكة. حلاوتك حايلة. برافو عليك والله. كل واحد ويا فكة. الحقيقة دي إجابة ذكية جدا. أنا بالطريقة دي سألت 10 أسئلة، يعني اللي بيحاول يعد ورايا هيلاقيني سألت 10 أسئلة. دلوقتي السؤال للجنة الموقرة، اتفضلوا اسألوا. أنا عاوز، هو بيقول بيشتغل في مكان كبير، لوحدك ولا معاك حد؟ لوحدك؟ السؤال الثاني يا صاحبة قوي. السؤال الثاني، الحقيقة حضرتك في منتهى الذكاء في الإجابة على كل الأسئلة اللي بتقولها. طب ما تيجي نسقف له. المهم احنا نجاوب، مش المهم اللي هو دلوقتي. اتفضل. اللبس اللي بتلبسه بتبقى لابس زي ما انت لابس دلوقتي كده ولا ليك لبس مخصوص؟ الحقيقة انا هعترض، معلش، لان ممنوع الأسئلة الموجهة والمباشرة. لا دي موجهة، لا موجهة ولا مباشرة ولا حاجة. اذا كان يعني لبس ولا لبس مخصوص، ده لبس دلوقتي ولا ممكن ينزل الشغل؟ يبقى السؤال يسأل ليك لبس معين ولا لا، لكن مش اللبس اللي انت لابسه دلوقتي. بلبس على كيف. على كيف. حلو، انا معجبة بحضرتك جدا. اتفضل. على كيف. هايل هايل حقيقة. اتفضل. بالطريقة دي هنفضل نسقف له. الواحد دايما يسقف للذكاء على العموم. السؤال الثالث للجنة. بقول ايه؟ نسقف تاني. شغلتك دي بتشتغلها لوحدك ولا في معلم بيقلها في عرقك؟ لوحدك، يعني لوحدك بتعمل الشغل. هنسيب اللجنة دلوقتي تفكر. أيوة. في الإجابة على مهلها، وهنستدعي نسأل شوية أسئلة يا فندم. 3 أسئلة بس. الغباوة عندنا مرتفعة يعني. معقولة يا أستاذ أحمد؟ والله كل الأسئلة دي عامة، تبتدئ من أول صناعة الطيارات لغاية زراعة البرسيم. طب أنا أعرف من إيه؟ على العموم أنا بسأل 10 أسئلة، اللجنة بتسأل 3 أسئلة، في 3 من الجمهور هيسألوا 3 أسئلة دلوقتي. يا سهير، يعني إحنا نطلع أغبياء قدام الناس؟ خلاص خلصنا 3 أسئلة وانتي خلصتي 10 أسئلة. لسه 3 كمان، لسه 3 كمان. اذا ما بنش مننا؟ طب لا من الجمهور. اذا ما بنش من خلال 3 أسئلة هتكلم كلمة صغيرة بس. الثلاثة يتفضلوا ييجوا. هختار نمر. نمرة 5. نمرة 25. نمرة 4. ايوه اتفضل هنا. اسم حضرتك ايه؟ كمال. اهلا يا كمال. ممكن تسال الاستاذ سؤال؟ اتفضل. ها، شغال في مدرسه مثلا او في معمل تجاري او في شركه؟ ها الاجابه. شغال في ايه؟ في معمل تجاري او شركه او تاجر. شغال في اعمال حره. طب السؤال الثاني حضرتك قدم نفسك. نجيب رمزي. الاستاذ نجيب يسال سؤال. شغلتك ديت بايدك كلها ولا بتستعمل اداه مثلا فيها؟ ايدي كلها. بتستعمل اداه مثلا؟ بتستعمل اداه؟ بتستخدم يعني هو يقصد يقول لحضرتك بتستعمل ادوات؟ لا لا، بيستعمل ادوات مثلا في هذه المهنه ولا لا؟ ما يعني ما يصحش نسخر من اسئله الساده المشاهدين وناخدها بصدر رحب يعني. اتفضل. طبعا بايديا وبرجليا وبعناية وكل. هو عايز يقول ان بكل حواسه، بكل حواسه بيشتغل هذه المهنه. السؤال الثالث. السيدة الحميد مصر، اهلا وسهلا. شغلتك ممكن تشتغل خارج المحل ولا لازم في محل؟ هو الحقيقه السؤال ده هتتجاوب عليه قبل كده لو خدت بالك. قال في مكان واسع، ما حددش لا محل ولا في الدنيا. الدنيا الواسعه. فكهاني سؤال. لا بعيده. لا لا سؤال دلوقتي 16 سؤال افتكر يعني. عايزين رأفة بقى. عايز كمان 3 سؤالات كده. طيب يا ستي اتفضل. لا بجد يعني انا عايز اسال يعني هل انت مثلا بتشيل حد وتقول وحدوه طبعا لا بشتغل. حكاية الفكة دي أنا يعني شك فيها. وإنت معك فكة؟ استنى بس، يعني أنت يعني ما بتاخد يعني بتفك يعني اللي بيدوك فلوس دول دايما بيدوك فكة؟ بدوني؟ طب ما أنا في جيبي فكة مثلا. قول يا رضا انت حسيت ايه؟ ليكوا سؤال واحد يعني وبعد كده مش كل واحد ليه بيبقى معاه. يا جماعه لاحظوا انكم قصاد شخصيه ذكيه جدا لانها بتجاوب عن الاسئله. مدام شكر عرفت. عرفت. طب حضرتك عرفتي؟ انتوا عرفتوا؟ ها؟ تاجر. نعم؟ تاجر. ها؟ ها؟ الحقيقه اللجنه دلوقتي خدت فرصه لانها عرفت ثلاث اجابه، والمفروض ان من ثلاث اجابات يتقالوا عن مهنه الشخصيه. والحقيقه مره تانية معلش مش ما خدتش انا سؤال. اتفضل. هم سؤالين اللي اتقالوا يا فندم. كل الاسئله استوفت دلوقتي. ما لمش احنا الاجره اللي بتاخدها دي محدده؟ يعني بتاخد اجر محدد ولا بالبركه؟ يعني كل واحد وانسانيته معاك. طبعا في بطيخه بتبقى ب10 ساغ وبطيخه بتبقى ب50. بختك يا مهندس. انا هفصل لك بقى يا استاذ، هقول لك انا بطيخه فيت وبطيخه شيفروليه وبطيخه بطيخه شيفروليه وبطيخه فيت وبطيخه مش كده برضو؟ منادي منادي سيارات. برافو استاذ احمد. برافو. احنا بنشكر الشخصيه دي وبنشكر ذكاء الشخصية في كل الإجابة اللي ردت عليها.